الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والحضور، لعل هذا اللقاء الذي عقدناه للرد على ما حدث في وسائل الإعلام من هجوم منكر على أعظم رجل عرفته البشرية منذ أن خلق الله آدم وإلى أن تقوم الساعة، ولعل اللقاء يكون عنوانه مثل مغرب جاري على الألسنة يقولون فيه ضربني وبكى وسبقني وشكى، ويقصدون بهذا المثال أن الظالم دائما يظهر للناس هو المظلوم، وهو في حقيقة أمره هو الظالم. الحملات الصليبية والحملات الصهيونية والحملات الماسونية والحملات الإلحادية والحملات بكل أنواعها تظهر للناس أن المسلمين هم أهل إرهاب وأن الإسلام هو إرهاب، ويأخذنا بعض الأمثلة التي قد تقع من بعض الأغرار الجهال في بعض البلاد من تفجير لمكان أو لمركبة أو طائرة أو سيارة أو غير ذلك، فيجعلونها يعني هي المثل والقاعدة الأساسية لأهل الإسلام، وأن الإسلام كله إرهاب. وعلى هل الإرهاب هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم في الحقيقة يعني الآن فجروا الأرض كلها. فإذا كان ما يذكرونه من أمثلة في بعض الأمكنة وبعض الجهات، وإن كان الإسلام هو بريء من كل ما ينسب إليه، وأن الإسلام ليس فيه غدر وليس فيه تفجير وليس فيه يعني أي مكر الإسلام هو بريء من هذه الأمور، وتاريخه الأبيض معروف، تاريخ الإسلام ما كان في يوم من الأيام أن أحد يفجر مكان أو يقتل جماعة أو يتربص بهم، هذا لا يوجد. بل بالعكس، أن الإسلام أنزل في سورة المائدة حد الحرابة، أي العصابة أو الجماعة التي تتعرض للناس في طرقهم فتأخذ أموالهم وتقتل أنفسهم، فيسمى عند الإسلام بحد الحرابة. وأنزل الله فيه قرآنا يتلى من سورة المائدة. وهؤلاء الكفراء متى أعجبهم الأمر؟ فجروا الأرض كلها تفجير، لأن هذا الحدث وما سبقه من أحداث هو لا شك أنه أعظم من أي تفجير يقع، أعظم من تفجير المراكب وتفجير الأمكنة السكنية وتفجير التجمعات البشرية، هذا أعظم وأعظم. فإذا كان يعني يتهموننا بتلك الأفعال الشنيعة، ونحن الحمد لله الإسلام كلهم الذين يدينون بالإسلام الحق ويعرفونه ويعرفون مقاصده وأحكامه وعدله، المسلمون كلهم يتبرعون من هذه الأفعال، ونحن منذ بدأت هذا ثم أن هذه الأفعال التي دخلت على المسلمين هي لم تكن من بالأصل من أهل الإسلام، بل هي يعني اكتسبت وجاءت من خارج الإسلام. فالذي بدأ بهذه الأفعال الشنيعة هم غير أهل الإسلام، يعني هذا التفجير وبهذه الطرق. ثم إن يعني التفجير بالأصل لا يمكن أن يقوم به رجل يؤمن بالله ويؤمن بالآخر، يأتي إلى مجموعة من الناس فيقنبلهم ويقتلهم غيلة، لا يمكن، يستحيل، هذا لا يوجد. لكن يمكن بعض الأغرار من الشباب الصغار ومن الجهال أو من الناس الذين قد يزين لهم هذا الأعمال بنصوص، يعني مثلا في الجهاد أو بنصوص مثلا في بغض الكفار، يمكن أن يقع هذا، لأن الناس ليسوا يعني كلهم على مستوى علمي واعي يعرفون ما يقومون به، هذا ممكن. لكن الأصل في الإسلام هو أن هذا الفعل ممنوع ولا يجوز، لأن جميع نصوص القرآن ونصوص السنة كلها تحرم الغدر وتحرم القتل بغير حق. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ونصوص القرآن التي حرمت القتل، ونصوص السنة التي عظمت هذا الأمر، يعني قتل الأنفس وقتل المعاهد، الشخص المعاهد الذي يكون تحت الذمة أو يدخل الآن إلى بلاد الإسلام يعني طرق نظامية وبتأشيرات مثلا من طرف الإسلام، هذا كله الإسلام يمنعه في الغدر والقتل، لا يجوز. لا يجوز لأحد أن يستحل دم رجل مثلا يعني في السياحة أو أي مكان بزعم أن هذا يهودي أو أن هذا نصراني، أو واحد مثلا يشتغل مع يهودي في عمل من الأعمال فيستحل ماله، يقول هذا مال يهودي، لا يجوز. أو يشتغل مع نصراني فيقول هذا مال نصراني، هذا لا يجوز، ما يجوز هذا. وخارجي داخلي لا يجوز الإنسان أن يعتدي على أحد، لا في عرض ولا في مال ولا في نفس. القصد إنما يعني حصل في الأيام الأخيرة من هذه الأفعال وهذه الأعمال التي نسمعها، لا شك أن الإسلام يعني بريء منها كل البراءة. لكن الكفار يعجبهم أن يفجروا الأمة الإسلامية على كثرتها وعلى سعة رقعتها في بلادية بهذا الحدث المؤلم. ثم يعني لا شك أيها الإخوة الذي يرجع إلى تاريخ الكفار وتعاملهم مع الإسلام ومع الإسلام يرى أنه ليس في هذا الفعل الذي حصل ليس هناك من جديد ليس هذا الفيلم الذي صنعه هؤلاء الكفرة ليس جديد. الأصل أن الكفار منذ بداية الإسلام وهم لهذا الدين بالمرصد منذ بدايته. فإذا رجعنا مثلا إلى كفار قريش وعداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وما ذكره الله تبارك وتعالى عنهم من اجتهاد متواصل في حرب الرسول عليه الصلاة والسلام، هذو أهل عشيرته وأبناءه عمومته فعلوا به ما فعلوا وما تركوا من وسيلة من الوسائل إلا واستعملوها في حربه صلى الله عليه وسلم. والصد عن دعوته صلى الله عليه وسلم جميع الوسائل الممكنة التي تمكنوا منها فعلوها ومارسوها على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو منذ بعثته صلى الله عليه وسلم وهو في إذاية من المخالفين، ولما ارتحل الرسول عليه الصلاة والسلام وهاجر دينا اشتد الأذى من جهة أخرى، يعني في إقامته في مكة وفي دعوته في مكة كانت الإذاء من الأقارب ومن أهل قبيلته. والله تبارك وتعالى ذكر من هذه الإذاء الكثير، ذكر منها وصفه بالجنون، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وصف بأنه مجنون وقالوا شاعرنه أو مجنون. والمجنون إذا وصف أحد بالجنون معناه أنه كل ما يقوله أو يفعله خارج عن القبول، وما يمكن الناس إذا تكلم مجنون أو فعل مجنون يتجاوبون معه. فالوصف بالجنون هذا أمر خطير، وقد أكثر من هذا الوصف والله تبارك وتعالى ذكره في آيات كثيرة. فبمعنى أن هذا الرسول فيه خبال وفيه جنون لا تسمع له، ووصفوا بأنه شاعر بمعنى أن الشاعر دائما هو شعره على النشوة، الإنسان يشعر بالنشوة يعني بالنشاط، يعني لا يعني الشعر ليس هو يعني كلام مقبول وصاحبه يعني يسمع له في كل الأحوال، لا، يعني الشعر هو نوع من النشاط، ويمكن للإنسان أن يكون شعره في النساء يتغزل بالنساء، وممكن أن يكون شعره في الهجو أي يهجو قبيلة أو شخص، وممكن أن يكون شعره في رثاء بمعنى يبكي على أو على أطلال، وممكن أن يكون شعره في مدح لشخص يتزلف له ويأخذ منه مقابل، وممكن أن يكون شعره في وصف لشيء معين، أرض أو صحراء أو بحر أو يوم أو نهار أو شمس أو قمر. القصد أن الشعر هذه هي مقاصده. فإذا وجهت تهمة للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه شاعر، بمعنى أنه صاحب هوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إذا ثبت هذه التهمة بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يسمع له لأنه مجرد شاعر، بحاله بحال الزهير، بحال امرؤ القيس، بحال المهلهل، بحال كل الشعراء الذين يعني عرفوا في ذلك التاريخ، يعني مثلا غير أصحاب المعلقات وغيرهم من الشعراء. إذن هذه تهمة خطيرة تقل خطرها عن السابق. ووصفوه بأنه ساحر، وطبعا الساحر يعني خدامهم الشياطين، وأحواله وأخباره وأفعاله وأقواله كلها اشتقها من الشياطين، يا الشياطين هم مصدرون، لأن الساحر لا يمكن أن يتعامل إلا مع الشيطان، وهم يعرفون هذا. يعني كفار قريش رغم جهلهم وجاهليتهم، ولكن عندهم علم بأن يعني الساحر أصحابه هم الشياطين. وإذا استقرت هذه الشبهة وهذه الكذبة وهذه التهمة في ذهن الناس، فمن يأخذ عن الرسول عليه الصلاة والسلام الدين؟ كيف يؤخذ الدين عن الرجل ساحر؟ القصد أن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كلها كانت إزاية، إما بالقول وإما عاد السخرية والاستهزاء وضرب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين أسلموا لا تسأل عنه. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال له: إنك فينك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. القصد ثم أن هذا التهم ليس للرسول وحده، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم اتهموا بهذه التهم. الله يرضى عليكم لما تغلقوا الجوالات أو ضعوها على الصمت، ولا تحاولون التشويش علينا بجوالتكم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني منذ بداية دعوته، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله، كانت هذه هي يعني صفتهم مع أعدائهم. والحقيقة يعني كما يقولون بين قوسين أن هذه الإذايات وهذه التهم التي توجه للأنبياء وللنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاة إلى الله تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة هي في الحقيقة تربية، لسيا يعني، لأن كلما ابتلي وعظم الابتلاء للشخص ثبت إيمانه واشتد عوده. يعني هذا الوصف للرسول عليه الصلاة والسلام يعني هو بمثابة تربية للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا التهم لابد الرسول عليه الصلاة والسلام يبرهن في حياته العملية على خلافها، لأن لما يوصف بالمجنون الرسول يبرهن أنه من أعقل الناس، وليس هناك رجل أعقل منه. لما يوصف بأنه مثلا ساحر يبرهن الرسول عليه الصلاة والسلام على براءته من السحر وأنه لا علاقة له بهذه الكذبة. لما يتهم بالشعر كذلك يبرهن أنه لا علاقة له بهذا. لما مثلا يكثر الكفار بالاستهزاء به النبي عليه الصلاة والسلام يزيده الله سبحانه وتعالى ثبتا في دينه، فكما قال الله سبحانه وتعالى لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. احنا هذه القضية الآن اللي وقعت في الهجوم على الرسول عليه الصلاة والسلام هي خير وليست شر، لأن هذه القضية الآن يعني المفروض في المسلمين كلهم حينما كانوا تدفعهم إلى المزيد في دراسة السنة، لأن هذا الشخص المظلوم الذي من حين إلى آخر يهجم عليه بهذه الطريقة، المفروض إحنا المسلمين تكون لنا يعني واحد اليقظة كبيرة في السنة وفي السيرة وفي التعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وزيادة الإيمان به وزيادة الحب له وزيادة التوقير وزيادة التعظيم له صلى الله عليه وسلم وزيادة الطاعة لأوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم. فينبغي يعني أن تكون هذه لا يكفي أننا مثلا نندد بهذا الفعل، تكون وقفات أو مظاهرات مثلا في الشوارع أو في الأمكنة العامة أو غير ذلك مما قد يحصل، هذه لا تكفي لو حصلت، ولكن المفروض فينا احنا يعني معاشر المسلمين المفروض تكون هذه لنا يعني واحد الالتفاتة كريمة وشريفة إلى دراسة السنة. هذا الرسول المظلوم ينبغي لنا أن نشد عليه، نعود عليه بالنواجذ وعلى السنة، ويفرض أن تكون سيرته في بيوتنا وبناء أبنائنا وبناتنا وأزواجنا، كل واحد يعقد حلقة في بيته للتعريف بالرسول. والحقيقة المسلمين الآن لو يملكون من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة يعني تكون واحد السنة كاملة لتعريف به بجميع اللغات، يعني قنوات بالإنجليزية وقنوات بالإسبانية وقنوات بالألمانية وقنوات بالبرتغالية وقنوات بالأردية وقنوات بالفارسية، وجميع القنوات تشتغل عليه على الرسول، تعرف به وبسيرته وبشخصه الكريم وبسنته، يعني حتى يعلم هذا الشخص اللي هو يعني يظلمونه ويصورونه فيه، لأن يقولوا العوام يعني اللسان ما فيه عظم، ولا سيما الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، يعني العنان مطلق لا ما عنده شيء لا مانع. المسلم لا شوف الآن علماء الإسلام يعني كل كتب الفقه والحديث تجد فيها باب لهذا الموضوع اللي هو حكم من سب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لا تظنون أن العلماء أهملوا هذا الباب، بالعكس هذا الباب هو من أهم الأبواب التي تدرس في باب الردة، يعني حكم من سب الرسول ماذا حكمه، وهم مجمعون كلهم على قتله إن كان مسلما أو معاهدا أما إن كان غير مسلم فهو حربي يعني محارب، هذا بالإجماع. لا تجد قول مخالف في داخل المذاهب كلها الأربعة وغيرها. وقبل المذاهب من الصحابة ومن التابعين على هذا الموضوع. فالموضوع مهم، ففي الحقيقة يعني فرصة الآن في الفيلم الإجرامي أن يرجع الناس إلى ثم يعني تعليم الشباب الآن مع الأسف الشباب. دائما على ألسنتهم سب النبي كثير، سب الله وسب الرسول، يعني هو الخطاب، هو كما قال الله سبحانه وتعالى هو لغو اليمين. هذاك لغو اليمين لا والله لا والله هو الآن الشباب، هو سب الله. هي يختلف مع صاحبه ولا مع من يختلف يسب الرسول. الله ينعل دينه هو ودين نبي. الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم. سبوا سكروا علينا جوالاتكم. كانك انت الان تصنعني انا، تعال افتح علينا وعليكم. انا قصدي ان هاد الشباب الان، انا هاد الشباب يضمنهم افلام متنقله فراسك في خبركم ولا لا؟ يعني إذا كان هذا اليهودي صنع هذا الفيلم في الأمريكان هو وعشرة من الأقباط، مجموعة من الأقباط من النصارى، فالآن المسلمون كثير منهم على هذا المنهج. يعني أفلام متحركة في العالم منتشرة، سببها الله يرحم الشيخ الألباني الشيخ ناصر سوء التربية. ما في تربية، يعني كلمة كلمتين يسب الله ويسب الرسول، كلمة كلمة. طيب وش الفرق بين الذي يسب الله ويسب الرسول والفيلم احنا الآن اللي قاعدين مهتزين له؟ ايش الفرق؟ ما هو الفرق؟ من مسلم، من رجل اسمه محمد او احمد وابوه اسمه عبد الله ولا عبد الرحمن ولا عبد الرحيم ولا شيء. فاقصد الارض وفي كل الأقاليم الإسلامية والدول، يعني تخصص حتى الآن في التلفزيون الرسمي، حتى التلفزيون اللي احنا تندفع فيه الفلوس والأموال رغم على أنوفنا، يتخص لهذا الموضوع. ما يتخصص في المسلسلات الفجيرة وإشهار القمار وكل موبقة وكارثة وشهر الشرك والمواسم الشركية. عيب، احنا الآن ما زال متخلفين من شهر الموسم شركي، الولي الصالح كذا كذا، فيه شي ولي صالح في الأرض؟ هاي أمة كلها أولياء صالحين. الله تعالى قال على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن هم تقصدوا الشرك، باش يشهروا بالشرك. يعني موسم واضعين واحد الخبيث تعرف بهذا هذه الإشكالات. يعني هذا هو سخر هذه القنوات للتشهير بالشرك والمسلسلات الفاجرة وكل مبقى من قمار ومن ضرر للأمة واضح. يعني بحال اللي قاعد تي، يعني الأفلام يومية تتحرك. يعني بزيل هذا الملف احنا جانا غريب، لأن جاء من يهودي وجاء من أمريكا، هذا هو الجديد. وإلا في الحقيقة النيل من النبي عليه الصلاة والسلام صباح مساء في بلاد الإسلام وفي معظمها، إذا لم أقل في كلها، وفي معظم التجمعات وفي معظم الأمكنة النيل من النبي عليه الصلاة والسلام مستمر. والبدع والضلالات، البدع هي النيل من الرسول، رد على الرسول. أي مبتدع أي صاحب بدعة هو من الذين ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول في واد وهم في واد. يعني تقير الرسول وتعظيمه لا نتقدم بين يديه صلى الله عليه وسلم بأي قول أو بأي فعل. ما معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، راهو هذا من البدع. يعني التقدم بين يدي الله وبين يدي رسول الله من كل البدع المحدثة، يعني الموجودة المعمول بها، كل هذا تقدم بين يدي الله ورسوله. القصد أيها الإخوان، المفروض في الأمة التربية، يعني كلنا هذا الفيلم نعمل التنبيه ونعمل اليقظة نستيقظ، لأن فقط تحصر الإشكالية مع اليهودي، هذا الإشكالية مع كل مع معظم الناس، معظم البعض في الأسواق فيهم السب والشتم، يعني هذه ديدان الكثيرين حتى الأساتذة حتى المعلمين بعضهم يقع في هذه الإشكالية. إذن احنا القضية ليست هي مقصورة على فيلم ظهر من أعداء، أنتم تعلمون جميعا أن العدو هو متربص كما قال الله تعالى، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لا يعلنكم خبالا ودوا ما عنيتم، شوف القرآن، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، هذا نص القرآن، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنيتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أن الله تبارك وتعالى ذكر أن أخبار اليهود بالتفصيل في القرآن، ولم يخفي منها شيء، ما أخفى تبارك وتعالى شيء منها شيء. شوف الآن سورة البقرة، خذ من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ليس البر أن تولوا وجوهكم، وهي على اليهود، كل هذه الأرباع كلها على اليهود، يكاد يكون نصف سورة البقرة في الحديث على اليهود، يعني أحوالهم مع الأنبياء، أحوالهم مع النبي هذا نفسنا، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، من هم؟ اليهود. إذن يعني لا، القرآن أعطانا يعني تاريخ اليهود، وأعطانا صفات اليهود، وأعطانا كل ما الجرائم التي كان عليها اليهود. فما هو القصد من هذا؟ القصد هو التحذير. أعطانا أخبار النصارى في سورة آل عمران، وفي سورة النساء، وفي سورة المائدة، وفي صور أخرى. يعني الآن لو أردنا أن نعرف تاريخ اليهود وتاريخ النصارى وتاريخ المجوس وتاريخ كل الديانة، نرجع إلى القرآن نجد كل التواريخ مثبتة بكلام لا يمكن أن نتشكك فيه ولا أن يدخلنا فيه شك. القصد هو أن يعني المسلمين لو أرادوا الجد وأرادوا فهم دينهم لعرفوا. يعني تاريخ الكفار مع المسلمين تاريخ كله مؤامرات، ولا يمكن أو لحظة من اللحظات دون تفكير في الإيقاع بالمسلمين، ما يمكن. يعني كلكم يعرف جهاز الاستشراق الذي أسس من قرون، ما هو هذا الاستشراق؟ ما معنى الاستشراق؟ الاستشراق معناه أن يأتي رجل لا يعرف اللغة العربية فيتعلمها، ويتقنها ويقرأ بها ويتكلم بها ويكتب بها، لا حب في اللغة ولا الثقافة ولا الاتباع، لا، ولكن ليدخل معك في الساحة ويبدل ويغير ويشكك ويعترض بجدارة يستحقك. وأصبح المستشرقون هم العلماء، وأصبحنا الآن نأخذ من مصادرهم ونستفيد. يعني المستشرقون وضعوا معجم للفضل الحديث ما سبقهم بها المسلمون، يعني وضعوا فيه الكتب الستة زائد مسند الإمام أحمد زائد موطأ مالك زائد سنن الدارمي، يعني وضعوا هذه المجموعة من الكتب، يعني الكتب الأساسية في السنة. حقيقة يحبون سنة رسول الله ويريدون خدمتها والاطلاع على نصوصها. وهذا الكتاب كتب باللغة الألمانية، لأن هو المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. يعني ارتبوه على الأبواب وارتبوه على الصفحات وعلى أرقام الأحاديث، يعني كل كتاب تعاملوا معه حسب ما يمكن أن يصلوا فيه إلى استخراج الحديث. وضعوا الصفحات في مسند الإمام أحمد، ووضعوا أرقام الحديث في مسلم وفي الموقع، ووضعوا الأبواب في الباقي كتاب والباب، وكلما أردت حديث تأتي لهذا الكتاب وتخرجه، فقط تعرف لفظ الحديث. يعني مثلا الدين النصيحة، نحب نعرف هذا الحديث فين موجود، فتمشي لكلمة نصحة وتخرج الكلمة يقول لك موجود في كذا رقم الحديث كذا في باب كذا في. يعني هو خدمة للسنة كبيرة، يعني للعثور، لأن يعني مثلا العثور على الحديث في هذه المصنفات لا يتأتى لكل الناس، ولا سيما قبل ظهور الفهارس، أن تيسرت الأمور كثيرا بوجود الفهارس، يعني فهرس البخاري، فهرس لمسلم، فهرس لبقية الكتب. قبل هذا الفهارس وقبل الناس ما يتعاطون للفهارس، كان هذا الكتاب يعني ضروري أن يكون في مكتبة الإنسان. فيه سبع مجلدات ظهر في الأول اللغة الألمانية وترجم للغة العربية بقطاع كبير، يعني كبر الذراع هذا في الكبار، يعني مجلدات ضخمة، وكان بثمنة غالية. أنا لما عرفته ذلك الساعة وأنا طالب في المملكة العربية السعودية في المدينة، كان ثمنه 5000 ريال سعودية. خمسة اللي ما عندوش 5000 فوق مليون، وديك ساعة يمكن يعني 5000 ربما تتسوى 1.5 مليون باش يمكن لك تشتري هذا الكتاب. يعني من الذي صنع هذا الكتاب؟ محبي الرسول، يعني أبغض الناس إلى رسول الله هم الذين وضعوا هذا الكتاب، أبغض الناس للسنة والكتاب. القصد يعني الخدمة، يعني يشتغلون بالليل وبالنهار لضرب الإسلام من مصادره، إنهم لا يقصدون أنهم يحبون الاطلاع والاستفادة من النصوص والوقوف عليها، لا، ولكن يقصدون أنهم يشككون، وهذا الذي فعلوا. ظهرت كتب تشكيك في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، واحد اسمه أبو رياء كتب كتاب من أخبث الكتب، سماه أضواء على السنة، وحاول أن يشكك في كل كتب السنة. القصد أن يعني مؤامرة المشرقين، لأنها هي يعني هي المؤامرة الفكرية، لأنهم يحاربون المسلمين بالفكر، يعني يصبح عندهم اطلاع على كتب السنة وكتب التفسير وكتب الفقه وكتب التراجم فيشككون. ولهذا صدرت كتب كلها من هذا النوع، في يهودي مجر اسمه جولدزهير.